وأنعم علينا بصيامه وقيامه يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.